عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فما زلنا نشرف بقراءة صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري، وهذا باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس، لابي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا. ثم قال: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ. هذا الحديث قد يدخل في أكثر من باب. أول هذه الأبواب وهو ما فيه حسن النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ثم شجاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر أنس رضي الله عنه مثلا واحدا يظهر فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة، وإلا فالأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وهذا مثل واحد ذكره أنس، وهو أن أهل المدينة سمعوا صوتا في يوم من الأيام، صوتا غريبا مزعجا، فخاف الناس: ترى ماذا يكون هذا الصوت؟ أهو غزو على المدينة، أو لصوص، أو ما شابه ذلك مما يمكن أن يكون. فقام الشجعان من أهل المدينة إلى أفراسهم، وحملوا سيوفهم يخرجون خلف هذا الصوت. فلما خرج الشجعان، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع. فهذا يدل على أنه كان أشجع منهم جميعا، وطالما هم يستعدون وإلا النبي قد خرج لهذا الصوت صلوات ربي وسلامه عليه. وخرج على فرس عري، عري يعبدون سرج، خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لم يتريث في الخروج لهذا الصوت. وهذا لا ينافي أبدا كون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في الحروب لا يشارك في القتال مباشرة، وإنما يقود من بعد، فهذا شيء وهذا شيء، إذ إن القيادة من بعد لا تنافي الشجاعة. فالشاهد أن الشجعان لما أرادوا الخروج وإذا النبي راجع صلى الله عليه وسلم، يعني خرج قبلهم، سبقهم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال عن الفرس: إن وجدناه لبحرا، أي كان سريعا جيدا، يمدح الفرس، وكان الفرس يبطأ. وهذه تدخل في بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف أنه لما ركب على هذا الفرس الذي كان يبطأ ويقال أنه بطيء غير جيد، كيف أنه لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صار من أسرع الأفراس، فخرج به النبي سريعا نحو الصوت، ثم رجع ويقول: لم تراعوا، لم تراعوا، لا تخافوا، ما في شيء، أنا اطمأننت على هذا الصوت. وهذا باب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق. عن أنس كذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق،

وعشرة في مهاجره إلى المدينة. وقد تقدم هذا الكلام المنذري صاحب الاختصار. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس في أول حديث له، وهو أن النبي أقام بمكة 13 سنة، وبعث وهلا رأس 40، وجلس في المدينة 10 سنين، وتوفي وهو ابن 63 سنة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 وظل في مكة 13 سنة بعد البعثة، فيكون مقامه في مكة 53 سنة، ثم 10 سنين قضاها في المدينة، فأتم 63 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندنا الجائزة، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وضربنا لذلك مثالا، وقلنا إن الأمثلة أكثر من ذلك بكثير، فنريد 5 أمثلة تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 5 أمثلة تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 1 2 فقط. سم. أول ما ذكرهم صحابة في الكتاب أنه في غزوة أحد لما تفرق المسلمون قاتل أمسك بسيفه وقال أنا نبي الكذب أنا عبد المطلب. في أحد؟ طيب في حنين. والثاني أنه لما جاء عليه المشرك وكان وضع سيفه على الشجرة وجاء عليه المشرك، نعم، أراد أن يضربه، قال من يعصمك مني؟ قال الله. جيد. الثالث تفضل يا أبو عبد الرحمن. يوم حنين ماشي. الآن قلنا 5 غيرها، لا يعني تقلت 2 الآن وسبقك إليهما، أعطينا جئنا بالثلاث، إيتنا بثلاث في غار حراء، هدوءه في ثور، متى في غار غار ثور؟ اي نعم. رنانه يعني مشيها الآن. خلينا نشوف غيرها، خلينا نشوف غيرها. عندما كان عدد منهم قليل وعدد منهم كثير، شجاعتهم كلهم. لا، نريد تميز النبي صلى الله عليه وسلم، نريد تميز النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عطنا خلنا نشوف، جئنا بجديد. نعم، كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البطيس. نعم. كيف؟ أي لما جاء أمية بن خلف، أمية بن خلف لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. بعد جيب واحدة. واحدة بس. سراقة. ايه. وعدم اهتمام النبي له. مشيها له. ها؟ مشيها. يلا خير ان شاء الله. الله يجزاكم خير. جزاكم الله خير. الله على علم. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا في درس ترى شباب بعد العصر إن شاء الله تعالى.